هذا نفسه. وليست الرضاعة أليست الرضاعة علمية؟ لا هنا غير الرضاعة. هذا غير يعني. يعني المثال اللي أتى به الأستاذ هنا داخل الآن في كلامك الجديد الآن. الواقع في المسألة مسائل الرضاعة أنه الآن بعض الشركات مثل شركات التي تبيع السيارات معروف هذا تعطي بطاقات تعمل سحب برصيد. فبعض الناس يربح سيارة. نعم نعم. هنالك جوائز بعض الجوائز التشجيعية تأخذ مباشرة. نعم. يعني اشتري بكية مثلا بطاطا أو شيء أو شيء أجد في داخله. معروف يا أستاذ. معروف هذا. ريبشي نعم. سئلت عن هذا أنا مرارا وجوابي كالآتي. هذه الصور إما أن تدخل في باب الجعالة وإما أن تدخل في باب المقامرة. وبيانه: السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس وهي مثلا تساوي 4000 دينار، هذه 4000 دينار إن كانت الألوف هذه خرجت من كيس الشركة فهو جعالة، وإن كان خرج من كيس الزبائن اللي بيشتروا السيارات فهو قمار. بمعنى كانت الشركة تبيع هذه السيارة قبل أن تظهر بهذه الجعالة المسميها الآن، كانت تبيع السيارة من موديل معين نفترض ب4500، لما زين لها أن تجعل سيارة جعالة لأصحاب الحظ والنصيب رفعت من قيمة السيارة بما لا يلزمها أن تخرج من جيبها فلسا واحدا. بمعنى هل 4500 صاروا 4550، هل 50 من السيارة ومن السيارة بيطلع منها إيش مجموع قيمة السيارة المعروضة باسم إيش جعالة أو هدية أو تشييع أو ما شابه ذلك. فإن كان هذا فهو قمار، لأنه أنت وزيد وبكر وعمر راح تشتروا وما راح يطلع لكم، واحد آخر بيطلع أخذ سيارة من كيسكم مش من كيس الشركة. واضحة الصورة هذه؟ كذلك نقول عن البيبسي وغير البيبسي أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فإذا كانت هالأشياء التي جعلت هدايا هي من كيس الشركة فعلا كما يزعمون من باب إيش ترويج بضاعتها، فهذه من باب الجعالة ما فيها إشكال إطلاقا. أما إن كان من كيس الزبائن والمشتركين، ومش ضروري الزبائن يكونوا هن اللي بيشتروا بالمفرع، لا اللي بيشتروا بالجملة بيبيعوا بالمفرع، فكلهم يعني بيكونوا حين ذاك مقامرين مشتركين في المقامرة. كاليا نصيب اللي بيسموه اليوم يا نصيب بيسمونها بغير اسمها. أظن هذا الجواب. هل يؤثر وجود عدة شركات تبيع نفس السلعة؟ فهل هذا يدخل في باب النجش والبيع على بعضهم بعضا وطرح نفس الفكرة فكرة الجوائز التشجيعية؟ هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار في الحكم أم لا يعتبر؟ النجش هنا ما أظن وارد ما دام أنت بتقول السعر واحد. إذا أنت بدك تقول مش النجاش، بدك تقول المزودة. مخادعة فيها لأنه أصلاً ما في مخادعة. أنا هي مش داخلة أولاً بالنجاش، لأنه بتعرف أنت النجاش هو أجي أنا أشتري سيارة من عند إنسان، بيجي واحد متفق مع صاحب السيارة بيزيد من عنده جوراً، فبيغرر بي هو بيحط مثلاً زيادة 10 دنانير، أنا بقول 15 إلى آخره، هو مش شرة، هذا هو النجاش كما لا يخفاكم. لكن هنا المزايدة، كمان المزايدة هنا غير واردة أيضاً، لأنك أنت عم تقول السعر محدود، لكن حاطين المشجعات هذه. فإذاً هنا ما في عندنا إشكال جديد سوى الإشكال السابق، هل هي جعالة أم هي مقامرة؟ يعني الفارق شيخنا هو إنه زيادة الثمن، كانت إجازة البيبسي قبل المربع حق 10 قروش، إذا زاد بقى هنا، إذا ما زاد بقيت أين؟ في أستاذي.